الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا من يتمنى أن يصلح من نفسه ويتمنى أن يصحح مساره ويعدل وجهته ويحسن حاله مع ربه، وإلى الآن لم يبدأ بعد، وإلى الآن تغلبه نفسه على ما تهوى. بين يديك فرصة عظيمة للتغيير، للاستقامة، للالتزام، لتعديل الوجهة، لتصحيح المسار. أنت في رمضان، أنت في رمضان، والله فرصة لا تجد أعظم من هذه الفرصة للتغيير. تستطيع فيه أن تلزم نفسك ما لا تستطيعه في غيره. هذا أوان التغيير، فاغتنم الفرصة ولا تزال مسترسلا مع نفسك. مرة مع المحسنين ومرة مع المسيئين، مرة في صعود ومرة في هبوب، مرات في إقبال ومرات في إدبار. إلى متى في هذه الحالة من عدم الاستقامة؟ إلى متى؟ وإلى متى تتردد؟ تقدم رجلا وتؤخر أخرى في التوبة، في الرجوع إلى الله، في الاستمساك بالعروة الوثقى، في لزوم الصراط المستقيم، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هل هذه الاستقامة؟ متى تكون استقامتك كما أمر الله؟ متى تستقيم كما أمرك الله؟ فالله عز وجل قال: فاستقم كما أمرت. الكثير من الناس يقول: نفسي أتوب، نفسي التزم، نفسي استقيم، نفسي انتصر على نفسي، نفسي اغلب رغباتي، نفسي ابطل معاصي، نفسي افعل كل الطاعات. ان خطاب التغيير اول ما يوجه الى ذلك العبد الذي أثقلته ذنوبه وكبلته خطاياه وما زال متبعا لهواه ومنقادا لنفسه الأمارة بالسوء، إلى ذلك العبد الذي أدمن على المحرمات وهجر الباقيات الصالحات، ومع كل هذا فهو يتمنى أن يتغير، يتمنى أن يستقيم، يتمنى أن يلتزم، يتمنى أن يعدل وجهته ويصحح مساره، يتمنى أن يتخلص من أوزاره ويطهر نفسه ويطهر قلبه ويهذب سلوكه ويحسن أخلاقه ويفعل صالحا، يتمنى أن يعمل صالحا. يتمنى أن يبتعد عن العصاة وعن المعاصي، يبتعد عن المعصية وعن أهلها وعن فسقهم وفجورهم وعن شياطينهم، يتمنى أن يتقرب من أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الهداية والاستقامة، يتمنى أن يركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين ويقنت مع القانتين. كم فكر أن يحبس نفسه مع العابدين الحامدين السائحين الذاكرين الشاكرين؟ كم فكر أن يكون العبد الصالح المخلص الصادق التقي الذي يخاف الله؟ كم فكر أن يهجر السيئات والمسيئين ويحسن مع المحسنين؟ أمنيات وأمنيات وأمنيات تدل على أن هذا العبد فيه خير ما زال، وما زال فيه بقية باقية من إيمان. لكن هذا لا يكفي، مجرد الأمنيات الأماني لا تكفي ما لم يتخذ خطوات إيجابية تنفيذية للاستقامة والالتزام وإصلاح النفس. الأماني أيها الأخوة تظل أماني ما لم يوجد أساليب وطرق ووسائل تنفيذية، إجراءات احترازية وإجراءات تنفيذية، ما لم يوجد أسباب ووسائل وطرق، لابد أن يفعل شيئا للانتقال من مجرد أمنية إلى حقيقة ملموسة. لابد أن يتخذ قراره ويحزم أمره ويحسم أمره ويحزم عزمه ليحول هذه الأمنيات إلى واقع ملموس وشاهد محسوس. يجب أن ينفذ بعزم ويقرر بحزم، فمتى فعل وجد الله معه، فمتى بدأ وجد الله عنده. يبدأ فشبر بزراع وزراع بباع ومشي بهرولة. رمضان أيها الأخوة فرصة عظيمة للتغيير، فرصة عظيمة لإصلاح النفس وتزكيتها، فرصة عظيمة للالتزام والاستقامة. رمضان فرصة للضال أن يهتدي، للمسيء أن يحسن، للمسيء أن يحسن، للمقصر أن يجتهد، للمتأخر أن يتقدم، للعاصي أن يتوب، للمذنب أن يستغفر، للمفرط أن يقتصد، للمتساهل أن يسدد ويقارب. كم من إنسان دخل رمضان بذنوب تجعل الحليب قطران وخرج منه كيوم ولدته أمه؟ كم من إنسان دخل رمضان وأسوأ ما يكون خرج منه أحسن ما يكون، أفضل ما يكون، أكمل ما يكون، أقرب ما يكون من الله، وأحب ما يكون إليه، وأطوع وأخشى وأتقى العباد لله؟ هذا الرجل استفاد من رمضان، اغتنم الفرصة، وجد فرصته ليزكي نفسه ويطهرها ويطهر قلبه، وجد فرصته ليلتزم ليستقيم. هذا اغتنم الفرصة، ما ضيعها، ما فوتها، عرف ازاي يستفيد من رمضان، فخرج من رمضان أفضل ما يكون وأحسن ما يكون، تائبا لله عز وجل، أقرب الخلق إلى الله. كلنا يريد ويتمنى. أن يتغير للأكمل والأفضل والأحسن والأجمل. لكن من منا سعى بخطوات، من منا سعى بإجراءات تنفيذية، الذي يريد التغيير حقا وصدقا لا يظل طوال عمري في دائرة الأمان، لا يظل طوال عمري في دائرة الأمنيات. هل أنت راض عن حالتك هذه الإيمانية التعبدية؟ هل أنت راض عنها حالتك الإيمانية التعبدية؟ هل استقامتك هذه كما أمر الله؟ هل استقامتك هذه في ازدياد أم إلى نقصان، في صعود وارتقاء أم إلى هبوط وتدني؟ وماذا عن تعظيمك لشعائر الله؟ وماذا عن وقوفك على حدود الله؟ أسئلة وأسئلة وأسئلة، والكل أدرى بالإجابات. معاشر الإخوة، المؤمن في تقدم مستمر، في ارتقاء، في صعود في حالته مع الله عز وجل، في تقدم دائم مستمر. أما نحن فما هي علاقتنا بربنا وصلتنا به؟ هل هي مستمرة باقية دائمة أم متقطعة متقلبة؟ فالمؤمن الحق في تقدم مع الله باستمرار، من حسن إلى أحسن، ومن جميل إلى أجمل، ومن كامل إلى أكمل، ومن فضل إلى أفضل، لا يتوقف ولا يتراجع، لا يتوقف ولا يتراجع. الكل يسعى أيها الأخوة، الكل يسعى، لكن السعي شتى، الكل يسعى لكن السعي شتى. فمن الناس من يسعى في فكاك نفسه، يسعى في نجاة نفسه، ومن الناس من يسعى في إهلاكها، في إعطابها. الكل يسعى لكن السعي شتى. فمن الناس من يسعى في الهداية فيزيده الله هدى، ومن الناس من يسعى في الضلال فيمدد له الرحمن مدا. العبد عليه أن يحدد وجهته، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عليك أن تحدد وجهتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو يعني كل الناس يسعى، يسعى بنفسه، فبائع نفسه فمعتقها إن باعها لله. الكل بايع نفسه، الكل بايع نفسه، فمعتقها إن باعها لله، وموبقها إن باعها للشيطان. فالعبد عليه أن يحدد وجهاته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن لم يكن العبد في تقدم فهو في تأخر ولا بد، إن لم يكن العبد في تقدم فهو في تأخر ولا بد، فالعبد سائر لا واقف، إما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء. العبد سائر لا واقف، إما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة واقف البتة. هذا نشاهده في الكون، حركة مستمرة في فيش وقوف، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة واقف البت، إنما هو مراحل تطوى أسرع طي، إما إلى جنة وإما إلى نار، إنما هو مراحل تطوى أسرع طي، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، إنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء، إنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. قال الله عز وجل: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تتمنى أن تستقيم وأن تصلح حالك مع الله وأن تلتزم ولم تخطو خطوة واحدة؟ يخيل إليك أنك واقف، والحق أنك تتراجع وتتدهور وتتبهقر وتتأخر. تتمنى أن تستقيم وأن تلتزم وأن تصلح من نفسك؟ يلزمك الصدق. أصدق مع الله يأتيك مدد السماء، أصدق مع الله تجد المدد من السماء. أول ما يجب البدء به في إرادة الاستقامة والالتزام وإصلاح النفس النية الصادقة، فإنك إذا ما أردت وجه الله بهذا الالتزام وهذه الاستقامة، إذا ما أردت وجه الله عز وجل ألهمت وبصرت فتح لك، يأتيك الفتح من الله، ألهمت المحفزات التي تعينك في هذا الطريق، الله عز وجل يبصرك بالبداية الصحيحة، تضع قدمك على الطريق الصحيح وتبدأ بداية سليمة. إذا ما أردت وجه الله بالالتزام، إذا ما أردت وجه الله بالاستقامة، إذا ما أردت وجه الله بإصلاح النفس، الله عز وجل يبصرك بالطريق ويفتح لك. وهذه النية الصادقة لها أكبر أثر في إصلاح النفس. ومن أهم المعالم الدالة التي تدل على الصدق في إرادة التغيير، في إرادة الاستقامة والالتزام وإصلاح النفس، الندم. أن يكون العبد كثير الندم، شديد التأسف على ما فاته من الخير وعلى ما كان منه أيام الغفلة، يشعر بلسعة وحرارة تأنيب الضمير عندما يتذكر ماضيه المستحم بالموبقات المهلكات، تتجلجل الحسرة من بين جنباته ويظهر الأسى على خطوط وجهه. وهذه هي التوبة الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما: الندم توبة. هذا الندم يفعل فعله في النفس، له تأثير عجيب في إصلاحها واستقامتها والتزامها. فالنادم تراه سريع الدمعة، كثير الاستغفار، عظيم الخشية، رقيق القلب، تراه رقيق القلب عظيم الخشية سريع الدمعة كثير الاستغفار، فكان بذنبه كمن لا ذنب له. فإذا غير العبد فساده إلى إصلاح، فإذا غير العبد فساده إلى إصلاح ومعصيته إلى طاعة، وشروده وبعده إلى قرب، وإدباره إلى إقبال، وتقصيره إلى اجتهاد، غير الله عز وجل سيئاته حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. تتمنى أن تتغير، تتمنى أن تلتزم وأن تستقيم وأن تصلح حالك مع الله عز وجل. المحفزات كلها متاحة الآن في رمضان. العاز يلتزم وعاز يستقيم وعاز يبقى كويس مع ربنا. المحفزات كلها متاحة الآن في رمضان، كل المحفزات متاحة، أن تكون العبد الرباني، أن تكون العبد المثالي، أن تكون الأقرب والأحب والأطوع لله عز وجل والأخشى والأتقى. كل المحفزات متاحة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة، الأعوان على الخير ما أكثرهم في رمضان. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يا من تتمنى الالتزام، تتمنى الاستقامة، تتمنى إصلاح النفس، ماذا تنتظر؟ الطريق مفتوح، المحفزات بين يديك، الفرصة بين يديك. إن لم تتخذ خطوات تنفيذية فأنت مدعي، أنت مدعي في تمنيك الاستقامة وتمنيك الالتزام، ولست جادا ولست صادقا في تمنيك في أمنيتك هذه. وأنت كهذا الشاب الذي سئل ماذا تتمنى، قال أتمنى أن أموت ساجدا. قيل له وهل تصلي؟ قال لا. أتمنى أن أموت ساجدا، يموت ساجد هو ما بيصليش. فكلنا نتمنى النهايات الطيبة، النهايات الحسنة، النهايات الجميلة، وما فيش خطوة واحدة تنفيذية في هذا السبيل، فيش خطوة إيجابية في هذا الصدد. من لم يتغير في رمضان فمت؟ السؤال المهم، أنت ما تغيرتش في رمضان وأصلحت حالك مع الله، متى؟ متى؟ الذي لا يستقيم في رمضان متى؟ الذي لا يلتزم في متى؟ أيقبل، أيرضى أن يكون هو المقصود؟ المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، رغم أنفه، أبعده الله في ثلاث أحاديث. من يا رسول الله؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له يرضى؟ يرضى يكون فيه النصوص دي؟ فالبدار البدار أيها الأخوة، اتخذ القرار، الفرصة سانحة في يدك، الأوان على الخير كثيرون، ماذا تنتظر؟ قرر تلتزم، قرر تستقيم، قرر تهجر المعاصي وتهجر السيئات وتهجر أهل السيئات وأهل المعاصي، وتقبل على الله عز وجل وترجع إليه من قريب، وتعلن التوبة الصادقة قبل فوات الأوان. الفرصة ما زالت سانحة، اتخذ قرارك ونفذ بعزم وبحزم، فإن بدأت وجدت الله معك، وجدت المدد من السماء، الله عز وجل لن يخذلك ولن يخيبك. اقصد وجهه تعالى. متى تنتصر على نفسك؟ يعني إن لم تستطع أن تغلبها في رمضان، متى تنتصر عليها؟ هذا الذي يقول أريد، أتمنى أن أنتصر على نفسي، عايز أغلب نفسي، مش قادر، مش قادر حتى في رمضان. أنت في غير رمضان أضعف، استعن بالله وتوكل عليه والجأ إليه. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المرحومين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الرقاء من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واقبلنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا السوء واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، وارحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم اربط على قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم، وأنزل عليهم من الثبات أضعاف أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بمن جوعهم، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن حاصرهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم مزق لحومهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم وردها في صدورهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.